إديسيون فراترنال قدم مصر الترجيلاني باشيكا وعلام وحيد الخير إديسيون ديسكو ماغريب عميروس ناس بالعفاس وربي حدد مالي ويلدي قلبه للغالي Ringling.